يقول هل الأرواح تتلاقى في عالم البرزخ؟ يقال كثير من ذلك لكن لا علم لي محقق. أعرف أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فإن كان من أهل الدين والتقى فتحت له نافذة لمقعده في الجنة ويقول يا رب أقم الساعة، وإذا كان من أهل الفساد والنار فتحت له نافذة للنار ويقول يا رب لا تقم الساعة. والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، لأن بدايات الآخرة هو الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، وهو أخف ما يكون في الآخرة. نعم. وأن أهل القبور الآن كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. فالفرق بيننا وبين أهل القبور أننا نحن في غيب وهم في يقين، لكن نحن نستطيع أن نعمل وهم لا يستطيعون أن يعملوا. يتمنى أهل القبور أن يعود أحدهم ليقول لا إله إلا الله، ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما نحن والحمد لله الآن يمكن أن نفعل الخير، فهذه فرصتنا. نعم. هل في حشرة فوق البعوضة؟ أي فوقها في الصغر. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال بعض العلماء فما فوقها في الكبر أو فما فوقها في الصغر، يعني ما أصغر منها. نعم فيها أصغر، وكثير من الأمور ما كانت تعلم، الفيروسات والحشرات والميكروبات، هذه حيوانات أصغر من البعوض. ولذلك الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول ما هي كلمات الله؟ علمه، كلمات الله لا تنتهي، وهي علم الله تعالى الذي يعلم به ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إيش لنفد البحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وجلس البشر يكتبون بلايين السنين مضروبون في الحصى، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. لا إله إلا الله. إذا غسلت يدي من المرفق ولم أبدأ من أطراف الأصابع بعد غسل الوجه هل يصح أم عندي ما دمت عممت على يدك كامل يصح. نعم. لكن السنة أن تبدأ بيدك من أمام وبعدين تصل إلى المرفق كله، ولكن ما دمت غسلت يكفي. هذا يقول إنه يعني تزوج زوجة أخيه المتوفى عنها ورزق منها أولاد، فهل يصح أن يزوج ولده لبنت أخيه التي طبعا ليست محرمة له؟ وإذا تزوج هل في شيء؟ ما في شيء، ما دام غير محرم ما يضر أبدا. والقرابات تزويجها إذا لم يكن يضوي، إذا كان لهم أرحام خارج طيب ولا يضر، لكن إذا قوي يضوي يضوي يضوي يضعف. ذلك علي بن أبي طالب تزوج فاطمة وأفضل الناس الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، والحسن والحسين يعني كانوا على جمال وحسن وفضل وكرم، ولا يضر الواحد يتزوج قريبته، إلا أنه إذا تكاثر الزواج من الأقرباء قد يضوي، لأن الجانب السالب في الصفات أقوى من الجانب الموجب، يسبب الصفات الوراثية التي تكون غير جيدة تقوى. ولذلك قال غرب النكاح، ورد في الأثر غرب النكاح. نعم. هل يجوز المسح على الشراب؟ نعم يجوز، الدين يسر، وفيه رسالة لمحدث الشام المسح على الجوربين القاسم رحمة الله عليه، وهي موجودة في المكتبات، المسح على الجوربين وهي